وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا حكم الصوم. وكل من تجاوز ذلك واعتدى فإن كان فطره سببه الجماع والمواقعة فيلزمه الفدية، وفدية الإفطار في نهار رمضان كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم هي على الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد ما يعتق به الرقبة يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن كان لا يقوى على الصيام ولا يستطيع الصوم فيطعم 60 مسكينا ولا ينتقل من كفارة لأخرى إلا إذا غلب عجزه عن أن يؤدي الكفارة. وهذا الرجل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام جاء فزعا يقول: يا رسول الله أهلكت وأهلكت، وسبب هلاكه أنه وقع على أهله في نهار رمضان. وجاءت كثير من الآثار والروايات تذكر أن هذا الرجل كان إذا عاشر أهله يطيل المعاشرة، وربما طلع الفجر وهو لا يزال يعاشر أهله. فلما دخل شهر رمضان وخشي أن يقع في محظور من الصيام ظهر من أهله طوال شهر رمضان أو أقسم أنه لا يعاشر أهله في رمضان، لكنه غلبه شبقه وما استطاع أن يصبر، حيث انكشف له بعض من جسد امرأته فغشيها وعاشرها وبقي على ما هو عليه إلى أن طلع الفجر. وعندئذ جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يشكو ويعتذر مما فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بما فعل، قال له: اعتق رقبة. فضرب على صفحة رقبته وقال: والله لا أملك إلا هذه، يعني ما عندي. وهو في حقيقته لا يملك حتى رقبته أن يعتقها. فقال له عليه الصلاة والسلام: فصم شهرين متتابعين، يعني بعد أن تفرغ من صيام شهر رمضان فصوم شهرين متتابعين فدية وكفارة عن هذا الذي فعلته وارتكبته. فقال: يا رسول الله، وهل أوقعني بهذا إلا الصوم؟ فصيامه وبعده عن أهله هو الذي أوقعه بهذا الحرج، وكشف أنه لا يستطيع أن يصوم، وهذا الذي كشف هو الغالب في حاله، ولذا قبله منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قبل هذا العذر، ثم قال له إذن فأطعم 60 مسكينا، فأطعم 60 مسكين. فقال من أين يا رسول الله؟ إنه ما بين لابتيها، يعني بين الحرتين، بيت أفقر من بيتنا. وفي بعض الروايات إننا بتنا خاويين، يعني ما عندهم طعام. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس الرجل بالمسجد ينظر ماذا يفعل الله به. وجاء بعض القوم ومعه مكتل مملوءا تمرا، والمكتل إناء يصنع من السعف، ويسع نحو من 5 آصع، يعني يحمل 5 أمداد، والمد 3 آصع، أي 15 صاع، وهو ما يساوي 60 مدا، والمد ملء كفي الرجل المعتدل. يسع 15 صاع، يعني 5 فرقات أو 5 فرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذه وأطعمه أهلك، خذه وتصدق به. فقال: يا رسول الله، أو على أفقر بيت منا؟ لقد بتنا طاويين، والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وصور في هذا الحديث هيئة ضحكه عليه الصلاة والسلام، حتى بدأ ناجزه أو بدت أنيابه. فقال له: أطعمه أهلك. وهذا من شفقته عليه الصلاة والسلام، ومن رحمته بهذا الرجل، حيث جاء وهو في حالة ذعر وفي حالة خوف وفي حالة خشية من أن ينزل به هلاك، لأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن لما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم الرفقة والرحمة واطمأن لحاله وأن الله سبحانه وتعالى سيرحمه ويغفر له زاد طمأنينة وزاد تطلعا إلى عفو الله، حيث أسقط عنه عتق الرقبة لفقدانها وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عنه في الصيام لعجزه عن ذلك. ولما تعين الحكم بالصدقة وأبدى عجزه عنها سامحه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعانه عليها، ثم إنه تركها له. هذا الأسلوب وهذا التنازل وهذا العطف من النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أن هذه الكفارات إنما شرعت برحمة الله جل وعلا بالناس، حيث يأمرهم فلا يمتثلوا وينهاهم فيقعوا. وكان اللازم أن ينفذ من ابتلي بشيء من هذه الكفارات، لكن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله سبحانه وتعالى عفى عنه وجازاه. فما كان منه إلا أن أدركته رحمة الله جل وعلا، وكان أهلا لهذه الرحمة، حيث عجز عما أعطي أو عجز عما كلف. وهذا الذي ترجم له الإمام النووي في أن من أفطر في نهار رمضان خاصة الفطر بارتكاب هذا النوع من المحظور، وهو معاشرة أهله في نهار رمضان. أما إذا أفطر الإنسان بالأكل أو الشرب فإما أن يكون ذاكرا عامدا، فمن أفطر في نهار رمضان عامدا بالأكل والشرب فقد ارتكب محظورا ومحرما وانتهك حرمة رمضان، وقد جاء في حقه الوعيد أن من أفطر في نهار رمضان لا يجزئه صوم الدهر ولو صام. لكن هل يلزمه هذه الكفارة؟ أهل العلم على أن الكفارة وهي العتق ثم الصوم ثم الإطعام لا تلزم من أفطر بغير جماع، أما إذا كان أفطر ناسيا فإنه يعفو الله عنه ويتجاوز، حيث من الله على هذه الأمة بأن لا يؤاخذها على ما نسيت. اقرأ. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن محمد بن مسلم الزهري بهذا الإسناد مثل رواية ابن عيينة، يعني هذه رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. وقال: بعرق فيه تمر. وقال بعرق، والعرق هو المكتل. نعم. وهو الزنبيل، وغالبا ما يصنع من السعف توضع فيه الحبوب والثمار. نعم. ولم يذكر، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: وهل تستطيع صيام شهرين؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. الحديث نفسه. نعم. وبرواية أخرى. نعم. قال: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن الزهري بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، ثم ذكر بمثل حديث ابن عيينة. الرواية الأولى السابقة يعني، وهذه كلها متابعات لرواية هذا الحديث، مما يدل على أن هذا الحديث كان مشهورا وأن طرقه متنوعة. نعم. قال: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم 60 مسكينا. وقوله أن يصوم أو يطعم أو يعتق، هنا الحكم ليس للتخيير وإنما الحكم للترتيب، لكنه لما أخبر أبو هريرة عن أمر مضى يعني عبر عن تنازل أو التنزل في الحكم بالحرف أو، وليس المراد به الترتيب التخيير وإنما المراد به الترتيب. نعم. قال: حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحو حديث ابن عيينة، يعني هو اعتمد حديث ابن عيينة واعتبره هو أصل الباب، وكل الروايات إنما هي متابعات لحديث ابن عيينة. نعم. قال: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: احترقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما؟ قال: وطئت امرأتي في رمضان نهارا. قال: تصدق تصدق. قال: ما عندي شيء. فأمره أن يجلس،